نعم سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكملة للمسألة الخامسة، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: فصل. ويظهر من هنا أيضا أن البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرفات المكلف كلها عبادات، كانت من قبيل العبادات أو العادات، لأن يعني ما لا حظ فيه للمكلف إذا عمله المكلف ولا حظ له فيه يكون عبادة، لأنه لم يلاحظ حظ نفسه فيه. نعم. لأن المكلف إذا فهم مراد الشارع من قيام أحوال الدنيا وأخذ في العمل على مقتضى ما فهم، فهو إنما يعمل من حيث طلب منه العمل ويترك، يعني استعمرك فيه، يعني طلب منكم عمارته، فأنت تغدو وتروح في هذه الدنيا لتحقيق هذا الاستعمار، لتحقيق هذا الطلب، فأنت مأجور على كل حال. نعم. ويترك إذا طلب منه الترك، فهو أبدا في إعانة الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح. أنت مطالب بعمارة الدنيا إيجادا وسلبا، إيجادا وسلبا، فكل ما يساهم في عمارتها أنت مطالب به، وكل ما كان بضد ذلك فأنت مطالب بتركه. نعم. فهو أبدا في إعانة الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح باليد واللسان والقلب، أما باليد فظاهر في وجوه الإعانات، وأما باللسان فبالوعظ والتذكير بالله أن يكونوا فيما هم عليه مطيعين لا عاصين، وتعليم ما يحتاجون إليه في ذلك من إصلاح المقاصد والأعمال، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالدعاء بالإحسان لمحسنهم والتجاوز عن مسيئهم، وبالقلب لا يضمر لهم شرا بل يعتقد لهم الخير ويعرفهم بأحسن الأوصاف التي اتصفوا بها ولو بمجرد الإسلام، ويعظمهم ويحتقر نفسه بالنسبة إليهم إلى غير ذلك. يعرفهم بأحسن الأوصاف، أما بأبي فلان أو بفلان بأحب الأسماء إليه، وأقل الأحوال إذا كان لا يعرف اسمه يقول هذا مسلم، ولا ينبزوه بلقب يكرهه وما أشبه ذلك، هذا أقل ما يؤدى للمسلم. نعم. مأجور عليه ما لم يكن فيه مخالفة، إذا استحضرت هذه النية أنك تحقق هذا الطلب، لأن السين والتاء للطلب، طلب عمارتها، تحقق هذا الطلب ولم يكن في عملك مخالفة، لأن ما فيه مخالفة ضد الاستعمار، ضد عمارة الدنيا. على كل حال استحضروا النية ففضل الله واسع. نعم. ويعظمهم ويحتقر نفسه بالنسبة إليهم إلى غير ذلك من الأمور، نفسه بالنسبة إليهم تواضعا منه. نعم. إلى غير ذلك من الأمور القلبية المتعلقة بالعباد، بخلاف من يغمط الناس ويحتقرهم ويزدريهم ويترفع عليهم، هذا على ضد مقاصد الشرع. نعم. بل لا يقتصر في هذا على جنس الإنسان، ولكن تدخل عليه الشفقة على الحيوانات كلها حتى لا يعاملها إلا بالتي هي أحسن، كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: في كل ذي كبد رطبة أجر. وحد حقوق الحيوان مرعية في شريعة الإسلام فيما عدا ما أمر بقتله في الحل والحرم، البقية حقوقها مرعية، على أن لا تكون على حساب الإنسان كما يطالب به الآن من قبل المنظمات الدولية، يطالبون بحقوق الحيوان ولو كانت على حساب حقوق الإنسان، ومع ذلك يميزون بين الإنسان والإنسان وبين الإنسان والحيوان، فهم يطالبون بحقوق الحيوان في وقت ينتهكون فيها حقوق الإنسان. هذه دعاوى مجردة لا حظ لها من النظر. وفي قوانين بعض الدول الغربية مؤخرا ساووا بعض الحيوانات بالإنسان، مثل القرود في إسبانيا صدر قانون تساوي بالإنسان، صلى الله السلامة والعافية. نعم. لكنهم إخوانهم. وحديث تعذيب المرأة في هرة ربطتها، وحديث إن الله كتب الإحسان على كل مسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة الحديث إلى أشباه ذلك. فالعامل بالمقاصد الأصلية عامل في هذه الأمور في نفسه امتثالا لأمر ربه واقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام، فكيف لا تكون تصاريف من هذه سبيله عبادة كلها، بخلاف من كان عاملا على حظه فإنه إنما يلتفت إلى حظه أو ما كان طريقا إلى حظه، وهذا ليس بعبادة على الإطلاق. بلا شك إذا كان يعمل وفي نيته أنه يحقق أهدافه الخاصة ولو تظاهر ولو أظهر للناس خلاف ذلك فإنه ليس بالعبادة، غاية ما يقال أن عمله مباح، بخلاف الأول الذي يستحضر عمارة ما أمر بعمارته وتقديم ما أمر بتقديمه لغيره، مثل هذا في عبادة. نعم. بل هو عامل في مباح إن لم يخل بحق الله أو بحق غيره فيه، والمباح لا يتعبد إلى الله به، وإن فرضناه قام على حظه من حيث أمره الشارع فهو عبادة بالنسبة إليه خاصة، وإن فرضته كذلك فهو خارج عن داعية حظه بتلك النسبة. فصل. ومن ذلك أن البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب، إذ المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب، من حيث كانت حفظا للأمور الضرورية في الدين المراعاة باتفاق. وإذا كانت يعني لو نظرنا إلى خباز مثلا، خباز هو في الأصل مخير بين أن يكون مزارعا أو صانعا أو خبازا وما أشبه ذلك، ومن هذه الحيثية يعمل في مباح لوجود التخيير، لكن باعتباره يساهم في إنقاذ خلق ممن يستفيد من هذا الخبز، لأن الخبز ضروري من الضروريات، من هذه الحيثية دخل عمله في حيز الوجوب، لا لمعنى أنه يأثم بتركه بمفرده، لكن لو تركته الأمة بكاملها، تركت الزراعة وتركت الصناعة وتركت ما يحتاج إليه، أثم الجميع، إن هذه من فروض الكفايات. فهذا معنى قوله ينقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب، يعني الإنسان مخير، هل يكون مزارع أو يكون صانع أو يكون عامل أي عمل مما ينتبع به المسلمون، هو مخير، من هذه الحيثية يكون اختياره في دائرة الإباحة، ما لم يستحضر أن هذا العمل الدنيوي أفضل على حسب ما يقرره أهل العلم في تفضيل الزراعة على غيرها أو تفضيل الصناعة أو تفضيل غيرها من الأعمال المتعدية. المقصود أنها في الأصل مباحات، ثم صارت في حيز الواجبات لأنها تحقق الضروريات، تحقيق الضروريات أمر لا بد منه، لا بالنظر إلى كل شخص بعينه وإنما بالنظر إلى المجموع. نعم. شيخ لما يقول المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب، لما قلنا المقاصد الأصلية قد تشمل الواجب وقد تشمل يعني المستحب، لكنها مقصد لا حظ للإنسان فيه. نعم. لا حظ للإنسان فيه. نعم. له نظر إلى حكم الوجوب باعتبار العموم، وأنه لو ترك حفظ هذه الضرورة من الضروريات أثم الناس كلهم لأنه محافظ عليها من الواجبات الكفائية. نعم. فهبط أنه إذا قام بها من يكفي سقط النظم عن الباقي، ما يحتاج إليه، يعني ما يتحتاج إليه المسلمون. لأن الناس عايشين على كل عمرهم، الناس عايشين بدون ما هم مثل الضروريات. نعم. ما يتوقف على حياة الناس؟ لا أبد على حياة الناس ولا حاجة. أقصد الضابط يعني ما يتوقف على حياة الناس؟ المقصود أن لما ما يتعلق بالضروريات وما تمس أي حاجة، يعني ما الناس منه مشقة شديدة. نعم. وإذا كانت كذلك صارت الأعمال الخارجة عن الحظ دائرة على الأمور العامة، وقد تقدم أن غير الواجب بالجزء يصير واجبا بالكل. غير الواجب بالجزء بالنسبة للأفراد يكون واجبا بالمجموع، وهذا هو معنى فرض الكفاية، نعم. وهذا عامل بالكل فيما هو مندوب بالجزء أو مباح يختل النظام باختلاله، فقد صار عاملا بالوجوب. نعم، أصله مباح لوجود التخيير. كثير من الناس أثناء التخطيط لمشاريع يقومون بها يخطط ثم يعدل عنه، يأثم ولا ما يأثم؟ ما يأثم إلا إذا تعين الأمر عليه، فإنه لا يجوز له أن يعدل عنه ما قبل أن يتعين عليه، لكن إذا دخل صار مساهما في تحقيق هذا الواجب الكفائي باعتبار العموم. نعم. فأما البناء على المقاصد التابعة فهو بناء على الحظ الجزئي، والجزئي لا يستلزم الوجوب. فالبناء على المقاصد التابعة لا يستلزم الوجوب، فقد يكون العمل مباحا فإما بالجزء وإما بالكل والجزء معا. وأما مباحا بالجزء مكروها أو ممنوعا بالكل، وبيان هذه الجملة في كتاب الأحكام. مباح بالجزء مكروه أو ممنوع بالنسبة للكل. الخباز أراد أن يفتح محل يخبز فيه، لكن بجواره خباز آخر يتضرر. هو مباح بالجزء لكن بالكل قد يكون مكروه لوجود الضرر، وإذا زاد الضرر في بضاعة أخرى أو في عمل آخر فإنه قد يصل لدرجة التحريم، لأنه لا ضرر ولا ضرار. نعم. فصل. ومن ذلك أن المقصد الأول إذا تحراه المكلف يتضمن القصد إلى كل ما قصده الشارع في العمل من حصول مصلحة أو درء مفسدة، فإن العامل به إنما قصده تلبية أمر الشارع، إما بعد فهم ما قصد أو لمجرد امتثال الأمر. وعلى كل تقدير فهو قاصد ما قصده الشارع. وإذا ثبت هذا، إذا استحضر ذلك، إذا قصد تلبية أمر الشارع صارت أموره كلها خير، كلها عبادات، والأمور بمقاصدها. نعم. لا، أنا ما في اعتراض على الرزق، ولو قدر أن الحي بحاجة إلى 10 خبازين. نعم، بحاجة إلى 10، ثم فتح 20 خباز، بعض الخبازين بيتضرر ثم بعد ذلك ينسحب من السوق بعد أن خسر على هذا المحل آلات ومعدات واستأجر وفعل وترك وأثث، هذا متضرر غير متضرر؟ إيه متضرر. شخصيا لا يمنع، لكن ولي الأمر له أن يمنع ما يضر بالناس. نعم. هل يمكن يقال الأعمال التي تخدم الضروريات أفضل أن ينشر في هذا السبب؟ يعني مثل الطب والهندسة. إيه. قال إن الطب أفضل لأنه يحفظ البدن. بالنسبة للأكل والشرب، إذا وصل الإنسان إلى حد يكون عليه خطر إذا ترك، يجب عليه أن يأكل ويجب عليه أن يشرب إذا خشي الموت من العطش. لكن شيخ الإسلام بالنسبة للطب يقول: لا أعلم سالفا أوجب العلاج. لا أعلم أحد من السلف قال أن العلاج واجب، ومن هذه الحيثية يختلف. والخلاف بين أهل العلم في أفضل الأعمال يعني أمور الكسب، منهم من يقول الزراعة وجاء الحث عليها ونفعها متعدد، ومنهم من يقول الصناعة لأنها مهنة بعض الأنبياء، ومنهم من يقول الرعي، ومنهم من يقول غير ذلك من الأعمال المتعدية لوجود أدلة تخصها وإن لم تتعرض للصناعات والمهن الأخرى. ولكن الذي رجحه ابن القيم أن أفضل المكاسب الغنائم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فهي كسب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذا أوجب العلاج، إيه؟ هل يدخل بهذا حسب نزف الدم؟ ما يضر إذا رفض الأمر إليه، ما يأثم. لا ما يأثم. نعم. وإذا كان في تمام عقله ورفض فقل له العملية ضرورية ولا تموت؟ قال ما أموت، ما يحسب. نعم. وإذا ثبت أن قصد الشارع أعم المقاصد وأولها وأولاها، وأنه نور صرف لا يشوبه غرض ولا حظ، كان المتلقي له على هذا الوجه آخذا له زكيا وافيا كاملا غير مشوب ولا قاصر عن مراد الشارع، فهو حر أن يترتب الثواب فيه للمكلف على تلك النسبة. وأما القصد التابع فلا يترتب عليه ذلك كله، لأن أخذ الأمر والنهي بالحظ أو أخذ العمل بالحظ قد قصره قصد الحظ على إطلاقه وخص عمومه، فلا ينهض نهوض الأول. شاهده قاعدة الأعمال بالنيات، وقوله عليه الصلاة والسلام: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر وكل ذلك باختلاف المقاصد. يقتني الخيل ثلاثة أشخاص، وقد يكون إخوة من أم وأب، أحدهم يؤجر عليها، وأحدهم يأثم باقتنائها، وأحدهم لا هذا ولا هذا. نعم. فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنى. يعني حبلها الذي ربط به، حبلها الذي ربط به وهو حبل طويل تستطيع أن ترعى وهي مربوطة، فلو قطعت هذا الحبل فاستنت شرفا، يعني جرت جارية أو جريتين، فكان له أجرها وأجر ما خلفته من أرواث وآثار. نعم. فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه لم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات. وأجره على نيته العامة لا على الأمور التفصيلية. الآن يؤجر إذا شربت من الماء وهو لا يريدها أن تشرب، يعني ما نوى أن تشرب لتتقوى فتنفع في الجهاد أكثر، ما نوى هذا، لكنه إنما ربطها في الأصل للجهاد، فأجر على النية العامة أجور هذه الأمور الجزئية. نعم. فهي له أجر في هذا الوجه من الحديث لصاحب القصد الأول، لأنه قصد يعني مثال ذلك لو أن شخصا اشترى مصحفا ووضعه في المسجد، هذه النية العامة أن يقرأ فيه الناس ممن يأتي إلى المسجد قبل الصلاة أو بعد الصلاة، هذه النية العامة يجر عليها، لكن كونه قرأ فيه في اليوم الواحد اثنين أو ثلاثة أو خمسة هو ما استحضر هذه النية، بحيث تفاوت أجره، اليوم يكتب له كذا حسنة لأنه لم يقرأ فيه إلا واحد، وغدا يكتب له أكثر، وما استحضر الزيادة والنقص هذه، إنما وضعه ليقرأ فيه ويؤجر على هذه النية العامة، وكل من قرأ فيه فله أجره وإن لم يقصد هذا الشخص بعينه أو هذا القارئ بذاته. نعم. فهي له أجر في هذا الوجه من الحديث لصاحب القصد الأول، لأنه قصد بارتباطها في سبيل الله، وهذا عام غير خاص، فكان أجره في تصرفاته عاما أيضا غير خاص. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله فيها. ولم رجل ربطها تغنيا يعني يستغني بها عن غيره ويتعفف بها عن سؤال الناس، ولم ينس حق الله فيها من بالنسبة إلى الإحسان إليها أو في زكاتها إن كانت للتجارة وغير ذلك. نعم. ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. فهذا في صاحب الحظ المحمود لما قصد وجها خاصا وهو حظه كان حكمها مقصورا على ما قصد وهو الستر، وهو صاحب القصد التابع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل ربطها فخرا أو رياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. فهذا في الحظ المذموم المستمد من أصل متابعة الهوى ولا كلام فيه هنا. ويجري مجرى العمل. والثالث متفاوت على حسب ما اقتناها من أجله، إن كان اقتناها ليغير بها على أموال الناس هذا له حكم، وإن كان اقتناها ليغير بها على أعراضهم له حكم، وإن كان اقتناها ليغير بها على أديانهم بحيث يصدهم عن دينهم هذا أيضا له حكم. المقصود أن مثل هذا يتفاوت تفاوتا كبيرا. نعم. ويجري مجرى العمل بالقصد الأول الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالصحابة أو التابعين، لأن ما قصدوا يشمله قصد المقتدي في الاقتداء، وشاهده الإحالة في النية على نية المقتدى به، كما في قول بعض الصحابة في إحرامه بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان حجه في الحكم، كذلك يكون في غيره من الأعمال. نعم. علي رضي الله عنه لما جاء من اليمن قال لبيك بإهلال كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو موسى كذلك قال مثل ما قال علي، فوقع حج علي مطابقا لحج النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ساق الهدي، وأما أبو موسى فأمر بالتحلل بعمرة لأنه لم يسق الهدي، فهذا بالاقتداء مع أنه أحال في عبادة شرعية تجب لها النية ولم يخصص ما أراد من باب الإحالة على من يقتدى به. لكن لو أن شخصا قال أهللت، ومن طلاب العلم، أهللت بما أهلت به أمي مثلا، أمه عامية لا يقتدى بها، ينفع مثل هذا ولا لا؟ يختلف باختلاف المقاصد. إن كان قصده ليقع عمله مطابقا لعمل أمه بحيث لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه ويكون مرافقا لها في المواقع والمشاعر، هذا قصد شرعي. شرعي ولا مو شرعي؟ نعم. يعني لو أن أمه أهلت بما يلزم فيه من العمل أكثر أو أقل لحصل ذلك عليها، في ذلك عليها حرج، فهو يريد أن يرفع الحرج بهذا الإهلال، وهي ليست ممن يقتدى بها، لكنه لحظ أمرا آخر وهو أمر شرعي وهو الرفق بأمه، هل نقول أن هذا صحيح وغير صحيح؟ ولحظ أمر شرعي ووجد الإطلاق بغض النظر عن كونه بإهلال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا نقول لو أنه قال أهللت بإهلال كإهلال فلان وفلان لم يحج هذه السنة يصح ولا ما يصح؟ ما ينعقد. نعم؟ ما ينعقد. ما ينعقد، يعني لو دخل مكة قلنا أحرم قبل الميقات ويلزمه ما يلزمه؟ ما أهل. ها؟ ما ينعقد، ما لم يفعل. أو نقول على حسب ظنه، على حسب ظنه، أو نقول ينعقد وينصرف إلى أكمل الأنساك. يظن أجل علم أنه خليه تاركه بالرياض مثل ما أهل، ما أهل، عنده خبر أنه ما أهل. نعم. العامة فرضهم التقليد، لا يستطيعون الوصول إلى أحكام بأنفسهم ولا يستطيعون الاستدلال لكل مسألة. نعم. يعني الانعقاد يؤخذ، ممكن يؤخذ من حديث شبرمة يا شيخ الذي لبى عن شبرمة، ولا هذاك كان عند هذا غير في المكان، أمر أن يغير فغير في المكان. إيه؟ نعم. فصل. ومن ذلك أن العمل على المقاصد الأصلية يصير الطاعة أعظم، وإذا خولفت كانت معصيتها أعظم. أما الأول فلأن العامل على وفقها عامل على الإصلاح العام لجميع الخلق والدفع عنهم على الإطلاق، لأنه إما قاصد لجميع ذلك بالفعل، وإما قاصر نفسه على امتثال الأمر الذي يدخل تحت قصده كل ما قصده الشارع بذلك الأمر، وإذا فعل ذلك جوزي على كل نفس أحياها وعلى كل مصلحة عامة قصدها، ولا شك في عظم هذا العمل. ولذلك كان من أحيا النفس فكأنما أحيا الناس جميعا، وكان العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء، بخلاف ما إذا لم يعمل على وفقه فإنما يبلغ ثوابه مبلغ قصده، لأن الأعمال بالنيات، فمتى كان قصده أعم كان أجره أعظم، ومتى لم يعم قصده لم يكن أجره إلا على وزان ذلك وهو ظاهر. وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، والأمور بمقاصدها، بقدر ما تقصد من الخير يكون لك الأجر. ولذا المسألة العظمى وهي أن الإنسان يعمل بطاعة الله 60 أو 70 أو 80 سنة أو 50 أو أكثر أو أقل، ثم يجازى على ذلك الثواب العظيم الأبدي الدائم. يعني قد يقول قائل: لماذا الذي عاش 60 لا ينعم 60 فقط؟ لماذا لا ينعم 60 فقط بقدر ما عمل؟ من عاش 80 ينعم 80 وهكذا. نقول نيته الاستمرار في الطاعة حتى يوقف، حتى يأتيك اليقين. ولو عمر 1000 سنة في نيته أن يتعبد لله جل وعلا هذه المدة أو أكثر، استصحب هذه النية فجوزي بالنعيم المقيم. وفي مقابله الكافر الذي عمل بالمعصية 60 سنة 70 سنة 80 سنة، أنه يجازى بالعذاب الأبدي السرمدي. لماذا لا يجازى بقدر ما عصى؟ هو في نيته أن يستمر على هذا الشرك وهذه المخالفات فجوزي بذلك. نعم. لا لا، هذا في شرط القبول، هذا في أصل شرط القبول، قبول العمل. شرط القبول لا بد فيه من أن يكون خالصا لله جل وعلا، صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا اجتمع الشرطان تم القبول. لا ما أصل. نعم. وأما الثاني فإن العامل على مخالفتها عامل على الإفساد العام، وهو مضاد للعامل على الإصلاح العام. وقد مر أن قصد الإصلاح العام يعظم به الأجر، فالعامل على ضده يعظم به وزره. ولذلك كان على ابن آدم الأول كفل من وزر كل من قتل النفس المحترمة، لأنه أول من سن القتل، وكان من قتل النفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. فصل. ولهذا وعلى هذا فليحذر طالب العلم أن يكون قدوة سيئة للناس، وليحرص على أن يكون قدوة صالحة للناس ليكتب له أجور من يقتدي به إضافة إلى أجره، فلا يكون قدوة سيئة للناس بحيث تكتب عليه الأوزار والآثام وهو لا يشعر، يكون داعية بقوله وفعله، ولا يكون صادا بقوله أو بفعله. هذا ما تاب، هذا مفرط، لأنه مأمور بالتوبة الآن، تجب التوبة فورا. نعم. شو يحتسب؟ لماذا لا يحتسب؟ نعم. فصل. ومن هنا تظهر قاعدة أخرى، وهي أن أصول الطاعات وجوامعها إذا تتبعت وجدت راجعة إلى اعتبار المقاصد الأصلية، وكبائر الذنوب إذا اعتبرت وجدت في مخالفتها، ويتبين لك ذلك بالنظر في الكبائر المنصوص عليها وما ألحق بها قياسا، فإنك تجده مضطردا إن شاء الله. اللهم صل على محمد. نحن لو قلت أمر به تداوى، لكنه أمر إباحة ما هو أمر وجوب ولا استحباب، كما يتعاطى المباحات عليه الصلاة والسلام. أمر إباحة، أمر إباحة. الشيخ اللي حج السنة هذه وساعد الناس عن جديد ما كان يعرف أن المشايخ الكبار، لكل حال إذا كان على ظنه أنه سعي جائز ورأى الناس يسعون وقلد من تبرأ الذمة بتقليده ما عليه.